وسؤال آخر مضمونه أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه، ما الحكم في المولود إذا كان ولدا أو بنتا ثم عقد عليها بعد ذلك؟ وهل المولود ينادى بأبيه وهل يرثه؟ أفيدونا جزاكم الله. نسأل الله العافية. إذا زنى بها فالولد ليس له ولكن لها، ينسب إليها ويقال ابن فلانة ولد فلانة، أو ينسب إلى عبد الله أو عبد الرحمن، ولا ينسب إلى الزوج إلى الزاني، لأن نسب الزوج إنما هو كيس مستعار خبيث فعل المنكر، فلا ينسب إليه بل ينسب إلى المرأة، أو تنسبه إلى عبد الله لأن لا سنه عبد الله، ولا ينسب إلى هذا الزاني أبدا. ونكاحه باطل إذا تزوجها وهي حامل، يكون نكاحه باطل، الحمل منه هو، ما ينسب إليه لأن الحمل باطل ليس منسوب إليه، ولكنه منسوب إلى المرأة، ماء فاسد لا ينسب إليه بل ينسب إلى المرأة. فإذا وضعت الحمل تزوجها بعد ذلك بعد توبة منهما ينبغي يتوب إلى الله عز وجل. نعم، فلا بأس. فهل يحدث عن النكاح بدون وجود السلطان أو الولي؟ لا من الولي، لكن ما لها ولي سلطان، يعني ولي الأمر في بلدها، أمير بلدها أو قاضي بلدها إذا وجد، إذا كان ما لها ولي، يكون قاضي بلد أو أمير بلد يجوزون. إذا كان ما لها ولي، لا أب ولا أخ ولا عم ولا من عم. نعم.